مساك الله بالخير. هلا مسيك بالخير. الله يمسيك برضه والعافيه. واياك. الله يرحم والديك. سؤالي عن الاضحيه التوكيل البنك الاسلامي. اي نعم. يجوز؟ لا توكل البنك الاسلامي. ما يوكل. ضحي الاضحيه في بيتك. سم؟ اقول اذبح الاضحيه في بيتك. في بيتي. وعند اولادك. نعم. وكل منها. نعم. واطعم. نعم. كما امرك الله عز وجل. انما هذه ما تجوز. الأضحية بارك الله فيك. أضحية طال عمرك. الأضحية. سم. ما هو المقصود اللحم. سم. أقول له ما هو المقصود منها اللحم. نعم. المقصود أن تتعبد لله بذبحها. سم. عرفت ولا لا؟ إي نعم. فأنت تذبحها في بيتك. سم. وتصدق منها. نعم. وكل منها. نعم. وأما اللي عندهم مجاعة في البلاد الأخرى. سم. أعطيهم دراهم. أعطيهم دراهم. إي نعم إذا شئت. الله يرحم والديك. فهمت ولا لا؟ سم. أقول سم. الأضاحي ما نبي المسلمين يخرجون عن أوطانهم. نعم. لو خرجت الأضاحي عن الأوطان. نعم. تعطلت هذه الشعيرة. نعم. وصارت البلاد بدون أضاحي. أجل من أفتى فيها هذه؟ ها؟ من أفتى حقة البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي أفتوا فيها بالنسبة لأهل منى. سم. لأهل منى اللي في مكة. نعم. لأنه في مكة. نعم. يعني كثير من اللحوم تضيع. نعم. بواسطة الكثرة والزحام. نعم. والحر. نعم. فرأوا تأسيس هذا البنك. نعم. تجل يتلقى الهدايا من الحجاج. سم. والأضاحي من الحجاج. نعم. إذا أرادوا الضحايا. نعم. أما نحن في بلادنا. نعم. فلا. فهذه يضحي كل إنسان يضحي في بلده وبين أهله. بيبيت. ويظهر شعائر الله عز وجل. وإذا ما يكون إذا كان مسافر. مسافر كيف مسافر؟ يعني راح عن بلده. إلى وين؟ رايح إلى حايل. من سم؟ وبلده وش هو؟ هو ماشي من الرياض. معه أهله؟ مع كل الكل ما وحد البيت. أقول أهله معه؟ إيه نعم. يضحي بحائل. إيه جزاك الله خير.